إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان يودي أمس القريب حينما ألقى الأستاذ علي كلمته حول البدعة، وأكد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ثنى الأخ أبو أحمد على كلمته بكلمة أخرى طيبة بين فيها خطورة البدعة وإدخالها في الدين. كان من ودي أن أتكلم بكلمة لعلها مفيدة إن شاء الله حول تلك المسألة الخطيرة. والآن وقد نشطت بعض الشيء، وجدت لزاما علي أن أقول ما كان قد جال في نفسي في الأمس القريب، فأقول إن موضوع حديث كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يظن كثير من الدعاة الإسلاميين أنه أمر خطب سهل لا يستحق الدندنة حوله كثيرا وكثيرا كما نفعل نحن الدعاة السلفيين. فأقول بيانا لخطورة هذه المسألة، يجب أن نعلم أن لها علاقة كبيرة وكبيرة جدا بالبحث السابق الذي ألمحنا إليه، وذكرنا أنه لا بد للجماعات الإسلامية أن تجعلها حقيقة واقعة في نفوسهم، ألا وهي جعل الحاكمية لله عز وجل في نفوسهم قبل أن يملأوا الدنيا صياحا بأنه لا بد من جعلها حقيقة واقعة على وجه الأرض، ونحن لما نقيمها بعد في نفوسنا. فلا شك أن كون البدعة مشروعة أو غير مشروعة لها علاقة وثقة بالموضوع السابق، فإنها إن لم تكن مشروعة كما نعتقد نحن فقد أدخلنا في الشريعة ما ليس منها بما لم يشرعه لنا، وإنما شرعه لنا بعض الذين استحسنوا الابتداء في الدين بشبهات بدت لهم. فمن هنا يبدو لكم خطورة هذه المسألة، وهي قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، حيث أن الذي يخالف هذا النص الصريح في ذم عموم البدعة فهو في الوقت نفسه إنما يحمل الناس على أن يتقربوا إلى الله بما لم يشفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حينما نقرر هذه الحقيقة نعلم جيدا أن للذين يذهبون إلى استحسان بعض البدع أو إلى تقسيم البدع إلى 5 أقسام بعد تقسيمهم ذلك التقسيم الإجمالي، بدعة حسنة وبدعة سيئة، نعلم أن لهم أدلة زعموها، وإنما هو شبهات إذا عرف حقيقة أمرها الفاقه المتفقه المسلم تبين له أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. فوجدت تقوية للبحث السابق في الأمس القريب أن أذكر بعض تلك الأدلة المشار إليها التي يتمسك جماهير المشايخ اليوم ويتكئون عليها في القول بأن هناك في الإسلام بدعة حسنة. من أشهر هذه الشبهات هو ذاك الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجور من أوزارهم شيء. هذا الحديث لا شك في صحته، ولكن الشك كل الشك هو في استدلالهم بهذا الحديث على أن الرسول عليه السلام قرر به أن في الإسلام بدعة حسنة. وبيان هذا من وجهين أو أكثر من وجهين: الوجه الأول هو النظر في سبب ورود هذا الحديث، فإننا إذا عرفناه تبين لنا لأول وهلة أن هذا الاستدلال هو خطأ واضح بل فاضح، ذلك لأن سبب الحديث يقول وهو في صحيح مسلم متنا وسببا. الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم خطب في الصحابة فتلى عليهم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام في جملة ما خطب به: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته حتى قام رجل من الحاضرين وانطلق، ثم رجع يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة من طعام ودراهم، ووضع ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى سائر أصحابه ما فعل صاحبهم الأول قام أيضا كل منهم وجاء بما تيسر من صدقة، فاجتمع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كأمثال الجبال من الطعام والدراهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، أي كأنه فضة مطلية بالذهب، كناية عن أن الرسول عليه السلام بعد أن كان حزنا على ما شاهد من فقر أولئك الأعراب تهلل وجهه فرحا وسرورا حينما شاهد أصحابه عليه الصلاة والسلام بادروا إلى الاستجابة لتحقيق ما حضهم عليه من الصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام حين ذاك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة إلى آخر الحديث. وهنا لا بد من أن نتساءل، إذا كان الجمهور المعاصر اليوم يستدل بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، وعلى ذلك فهو يفسره بالمعنى المعروف عنهم وهو قولهم: من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها. فنحن نسألهم الآن بعد أن عرفنا سبب هذا الحديث: أين موضع هذه البدعة المزعومة والموصوفة عندهم بأنها بدعة حسنة في هذه الحادثة التي وقعت في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال بمناسبتها: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ لقد سألت كثيرين ممن يحتجون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، فلم يستطع أهل منهم إطلاقا أن يقول البدعة الحسنة هي هذه مما وقع في المجلس، لأنه لا يوجد في المجلس إلا أمرين اثنين يستحق الوقوف عندهما. الأمر الأول هو صدقة الصحابة بدءا من الأول وانتهاء بآخر من تصدق منهم، والشيء الآخر هو أن رجلا منهم قام قبل كل أصحابه الآخرين وسن هذه الطريق وفتحها لأولئك الذين كانوا كما هو طبيعة الجماهير حينما يحضهم الواعظ المذكر بأمر مشروع قطعا، نجدهم واجمين ساكتين، لكن فردا منهم يتنبه للموضوع ويتحمس له فينطلق ويتصدق إما آنيا أو ينطلق إلى بيته فيأتي بما يتيسر له من صدقة، كما فعل ذلك الرجل في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، بهذه المناسبة التي قام الرجل الأول فتصدق بما تيسر له ثم تبعه الآخرون، فهل الصدقة بدعة؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه السلام أمرهم بنص من الآية الكريمة، ثم هو فوق ذلك حضهم على الصدقة بكلامه، فلا أحد يتخيل أن يقال إن البدعة في ذلك المجلس إنما هي الصدقة. إذا ما هي البدعة؟ ليس هناك أيضا ببدعة يمكن أن توصف بأنها حسنة، اللهم إلا أن يقال إن انطلاق الرجل الأول إلى داره ورجوعه بالصدقة هذا الانطلاق هو البدعة، ولا أحد يقول بهذا، لأن الانطلاق والذهاب والإياب إنما هو من الأمور العادية التي ينطلق الإنسان فيها في نهاره وليله عشرات إن لم نقل مئات مرات. فما هي البدعة إذن في هذه الحادثة؟ لم يستطيعوا ولن يستطيعوا مطلقا أن يقولوا إن في هذه الحادثة شيء وقع يمكن أن يوصف بأنه بدعة حسنة. إذن لم يصح تفسيرهم للجملة الكريمة من كلام الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنه ليس في هذا المجلس، بدعة وقعت وبناء على ذلك قال الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذا أعني ملاحظتنا لسبب ورود هذا الحديث يدلنا على بطلان تفسير الحديث بذلك التفسير الخاطئ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنه ليس في هذه الحديثة بدعة أو أمر وقع يمكن أن يسمى بالبدعة. إذا ممكن شوي تراصوا ما أمكنكم دعوا الفروجات هذه لا تدعوها. يحصل في الواحد إذا فمعنى الحديث كما يدل عليه سبب وروده هو هذا الرجل الذي انطلق وجاء بالصدقة فتح الطريق للآخرين للصدقة حيث كانوا واجمين وكانوا منكمشين على أنفسهم، فهذه هي السنة الحسنة، انطلاق الرجل ورجوعه بالصدقة هي هذه هي السنة الحسنة. هذا الجواب من الوجه الأول. والجواب من الوجه الثاني هو هب أن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر كلامه، لكن أستدرك الآن فأقول بعد أن عرفنا أن سبب ورود الحديث يدل على المعنى الصحيح للحديث وهو على ظاهره من سن أي من فتح طريقا إلى سنة حسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام هذا الرجل فأحياها بالنسبة للناس الحاضرين فله أجرها وأجر من علمها بها إلى يوم القيامة. بعد أن عرفنا هذا الحديث أقول فمن المستحيل أن نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بمناسبة قيام هذا الرجل الأول ورجوعه بالصدقة المأمور بها نصا في القرآن والسنة أن يقول الرسول عليه السلام بمثل هذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هل تتصورون أن هذا الذي يتكلم الآن بين ظهرانيكم إذا حضكم على صدقة مثلا فقام رجل هو أبو أحمد مثلا ودخل البيت وجاء بقرش بفرنك بليرة ووضعها صدقة، فتحمس الحاضرون وجاء كل منهم بصدقة، فقلت أنا وأنا أعني من أنا رجل أعجمي ألباني هو ما فعل إلا الصدقة، فأقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هل يعني تهضمون هذا التعبير وهو لم يفعل إلا الصدقة؟ ومع ذلك أنا أقول بمناسبة هذه الصدقة وانطلاق ومجيء بها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا إن قلته وليس بعيدا عني لأن العرق دساس، فأنا رجل أعجمي قد أخطئ في كثير من أحيان أو قليلها من حيث التعبير العربي، فما هو غريب عني إن أخطأت من هذا الخطأ، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفصح من نطق بالضاد حقا، وإن كان هذا الحديث ولا أصل له أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث لا أصل له عند علماء الحديث، لكن كواقع هو بلا شك أفصح من نطق بالضاد. إذا الأمر كذلك فكيف يقول هو ما لا يليق بأعجم مثلي أن يقول بمناسبة صدقة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ الواقع إن الذين ينسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التفسير لهذا الحديث الصحيح هم ينسبون الرسول عليه السلام إلى اللعي من الكلام والجهل بالبيان الذي هو عليه الصلاة والسلام من مزاياه ومن خصائصه أنه كما جاء في الحديث الصحيح أوتي جوامع الكلم. فهذا النبي الذي خصصه ربنا تبارك وتعالى بخصائص امتاز بها على سائر الرسل الأنبياء منها أنه أوتي جوامع الكلم، كيف يقول بمناسبة صدقة قام إنسان فسنها للحاضرين ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ هذا أبعد ما يكون صحة أن ينسب إلى رجل عادي مثلي فضلا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي في الأصل أفصح من نطق بالضاد، ثم إن الله عز وجل ميزه بأنه أوتي جوامع الكلم. هذا الدليل وحده يكفي لإبطال تأويل الحديث بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. الوجه الثاني الذي يدل على بطلان هذا التأويل لهذا الحديث الذي هدموا به حديثا صحيحا بعمومه ألا وقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك الوجه الثاني فإننا نقول إن هذا الوجه يؤكد بطلان ذلك التفسير السابق، لأننا نقول عفوا يؤكد الوجه الثاني على أنه لا يصح لهم أن يتخذوا الحديث دليلا على أن في الإسلام بدعة حسنة حتى لو سلمنا لهم بصحة تفسير من الحديث. فنقول لهم هبوا أن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هبوا جدلا أن الأمر كذلك، لكننا نجد أن الحديث ذكر سنتين بوصفين أو بصفتين متباينتين، الصفة الأولى حسنة والصفة الأخرى سيئة. ترى ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة من السنة السيئة؟ ما هو الطريق لتمييز هذه السنة الحسنة من السنة السيئة؟ أهو العقل؟ الجواب لا. أهو العادة التي وجدنا عليها الآباء والأجداد؟ أيضا سيقولون لا. إذن أهو الشرع؟ سيقولون نعم هو الشرع لا غير. إذ الأمر كذلك فنحن نسلم إذا كان هذا هو التفسير بهذا الانتباه لوصف السنة بأنها حسنة وبأنها سيئة. إذن ليس الأمر بوصف السنة التي بمعنى البدعة أنها حسنة أو أنها سيئة راجع لعقول الناس وأهوائهم وعاداتهم أو عواطفهم، وإنما المرجع في كل ذلك إنما هو الشرع. إذا كان أمر كذلك فنحن نقول لهم هاتوا بدعة بمعنى لغوي أي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الدليل من الشرع على أن هذه البدعة حسنة حتى نتفق جميعا على أنه يوجد في الإسلام مثل هذه البدعة، لأن الخطر يكمن في تبني القول بالبدعة الحسنة من جهة تحكيم عقولنا وأهواءنا على استحسان بعض البدع، لما ذكرت آنفا أنه حين ذاك هذا الموضوع ينافي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى الذي من أجل هذه المنافاة قال الله عز وجل في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.

لم يخص رمضان القيام دون سائر الليالي، هذا شيء. وشيء ثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 3 ليال في رمضان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس جماعة، أي إن قيام الليل الذي كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يقومه وحده فهو في رمضان هذا، أي آخر رمضان من حياته الكريمة، صلاها مع الجماعة 3 ليال. ولما اجتمعوا وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، بل أقرهم على هذا الاجتماع. وفي الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة كذلك، وقد غص المسجد فلا يمكن أن يصلي ناس آخرون في هذا المسجد. واجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا الرسول عليه السلام كما هو وارد في صحيح البخاري، ولما ملوا من شدة من طول الانتظار أخذ بعض من لا صبر عنده يحصب، يرمي باب الرسول عليه السلام بالحصباء، فخرج الرسول عليه السلام مغضبا وقال: يا أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني عمدا تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرهم على الصلاة خلفه تلك الليالي الثلاث امتنع من الخروج في الليلة الرابعة للصلاة معهم وبهم، وبين لهم السبب قائلا: إني خشيت أن تكتب عليكم. فهنا علة هي التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من المثابرة والمتابعة على صلاة التراويح جماعة، خشي عليه الصلاة والسلام أنه إن رأوا الرسول استمر على الإحياء جماعة أن يلقى في نفوسهم أن هذا أمر حتم لازم لازب، فدفعا لهذه الخشية ترك وما صلى. وكل أهل العلم يعتقدون أن الدين بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تم وكمل، فلا يقبل الزيادة ولا النقص. لذلك وجدنا عمر الخطاب عاد إلى أحياء تلك السنة التي أحياها الرسول عليه السلام بفعل المذكور ثم بقوله الآتي، فأحيا تلك السنة لأن الخشية زالت. ومن القواعد الفقهية الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فحكم الامتناع كان قائما على الخشية، فلما زالت الخشية زال حكم الامتناع وعاد إلى أصله المشروع، مشروع بفعله 3 ليال. وتأكدت هذه الشرعية بقوله عليه السلام الذي أشرت إليه، وهو ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان 3 ليال قال أو 4، ثم قال: من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان مع الإمام كتب الله له قيام ليلة. هذا قول من الرسول عليه السلام فيه الحض على أمرين اثنين: الأمر الأول معروف وهو صلاة الجماعة الفريضة مع الإمام، والأمر الآخر حض الرسول عليه السلام المصلين للجماعة في العشاء أن يصلوا أيضا مع الإمام صلاة القيام، وأن من جمع بين الجماعتين جماعة الفرض لصلاة العشاء وجماعة السنة لصلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة، أجر قيام ليلة بتمامها وكمالها. هذا قول صدر من الرسول عليه السلام تأكيدا لمشروعية التجميع في صلاة التراويح في رمضان، خلافا لمن يظن أن الأفضل في صلاة التراويح في رمضان أن يصليها في بيته ومع أهله. لا، هذا يخالف سنة الرسول العملية التي تركها للعلة الخشية، ويخالف قوله العام الموجه شريعة عامة إلى أمته، وهو حض عليه الصلاة والسلام على صلاة العشاء جماعة وصلاة القيام جماعة، فيكون له ثواب قيام ليلة بتمامها. إذا نذف على عمر لقد أحيا سنة من فعل يعني السلام مؤكدة بقوله. كيف يقال إن عمر ابتدع في الإسلام بدعة لكن هذه بدعة حسنة؟ ولهم هنا شبهة أقوى من ما سبق حكايته عنهم، ولكنها أيضا شبهة ظاهرة، ذلك أنه جاء في قصة إحياء عمر الخطاب لهذه السنة أنه خرج ثاني يوم فوجد الناس يصلون جماعة وراء إمام واحد أبي بن كعب رضي الله عنهما، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فتمسك المستعجلون في الاستدلال بهذه الحادثة، تمسكوا بكلمة عمر نعمة البدعة هذه، وقالوا يوجد في الإسلام بدعة تمدح، فنحن نذكرهم بأننا اتفقنا معكم جدلا بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة لا يعني البدعة، لكن قلنا لكم جدلا إن أصررتم على تفسيرها بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فنقبل منكم البدعة حسنة، وأي بدعة حسنة أحسن من هذا التجميع الذي فعله عمر اتباعا منه لصلاة الرسول ثلاث ليال بأصحابه، واتباعا منه لقول الرسول عليه السلام في حضه على التجميع. فإذا هو لم يحدث شيئا في الدين، لكن إذا لما سمى بدعة؟ بدعة باعتبار ما كان من ترك الناس لا يجتمعون في صلاة التراويح في خلافة عمر، في خلافة أبو بكر الصديق، وشيء من خلافة عمر وخلافة عمر وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الناس هكذا يصلون زرافات وعدانا. فهو لما قال نعمة البدعة هذه فيعني بالنسبة لما بين صلاة الرسول عليه السلام لصلاة التراويح جماعة وبين إحياء عمر لهذه الصلاة سماها بدعة، فهي بدعة لغوية نسبية بالنسبة لهذا الوقت الضيق، لكنها ليست بدعة شرعية لأن الدليل قام على حسنها، أي شرعا قام الدليل على حسنها شرعا. فمن جاءنا بأمر حادث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، وأتانا بالدليل الشرعي الملزم به بالأخذ به بها هذه البدعة، فنحن نقول حين ذاك نحن نتقرب إلى الله بهذا الذي تسمونه بدعة، لكن نخالفكم بهذه التسمية، لأن الإسلام ذم الابتداع في الدين ذما عاما، فإذا وجد شيء قام الدليل على حسنه وعلى شرعيته فليس بدعة لأن الإسلام أمر بذلك. هذا الحديث وقصة عمر الخطاب في أحيائه هما من أقوى الشبهات التي يتمسك بها الجماهير في استحسان بعض البدع في الدين، وقد تبين لنا والحمد لله بوضوح أنه لا متمسك لهم في شيء من ذلك، ويبقى شيء ثالث هام لا بد من التنبيه عليه، وبذلك أنهي هذه الكلمة. هذا الشيء الهام هو ما اشتهر عن سنة العوام بل كثير من الخواص من قولهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والجواب عن هذا من وجهين اثنين: الأول أن هذا ليس بحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبته إلى النبي خطأ واضح لا يجوز أن يقع فيه المسلم، وإنما رواه جماعة من أئمة الحديث كأبي داود الطيالسي والإمام أحمد في مسندهما وغيرهما بإسناد حسن من حديث ابن مسعود موقوفا عليه من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين أن هذا الحديث مع كونه موقوفا فليست دلالته عامة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان، وإنما دلالته خاصة بطائفة من المسلمين هم الذين خاطبه رب العالمين في القرآن الكريم بقوله مباشرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم المقصودون بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون. فألف المسلمون ليست للاستغراق والشمول، وإنما هو للعهد. ذلك لأن أيضا لهذا الحديث مع كونه موقوفا مناسبة، إذا عرفنا أيضا هذه المناسبة تحدد المعنى الصحيح لهذه الجملة. ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الكلمة بمناسبة اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق وانتخابهم خليفة له بدون خلاف ونزاع بينهم، فقال ابن مسعود: إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وجعل له وزراء وأنصارا، أما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذن فالمسلمون هؤلاء قيل بمناسبة ذكر أصحاب الرسول عليه السلام من المهاجرين والأنصار الذين هم نخبة أصحاب الرسول عليه السلام، فحتى لا يدخل قصة المروحة حتى لا يدخل في هذا اللفظ كل صحابي ولو كان جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به ثم عاد إلى باديته ولم يخالط الرسول عليه السلام مخالطة كثيرة بحيث أنه يتفقه في الدين تفقها واسعا، لا يشمل هذا الحديث إلا الوزراء والأنصار الذين جعلهم الله عز وجل قوة ودعما للرسول عليه السلام في دعوته، الأولون في بلده والآخرون في دار هجرته، المهاجرون في مكة والأنصار في المدينة. فالله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين الطائفتين، فهؤلاء اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة عليهم. فقال ابن مسعود: فما رآه المسلمون، أي هؤلاء المهاجرون والأنصار، حسنا، أي من اختيار الصديق خليفة فهو حسن. فأين الاستدلال بهذا الحديث؟ أجهل واحد يرى شيئا حسن في عقله مع جهله العميق في الشريعة يقول له: في أخي هاي المسلمين يفعلون هذا. من هؤلاء المسلمون؟ قد يكون العامة دون الخاصة، ثم إن كان هناك خاصة ما هؤلاء الخاصة؟ هم الذين سدوا باب الاجتهاد والتفقه في الدين، ليسوا هم السلف الصالح. لسببين اثنين: الاول انه موقوف والموقوف لا تقوم به حجه، والسبب الاخر هو انه عنا بالمسلمون طائفه معينه من الصحابه، هم افضل الصحابه وهم المهاجرون الانصار، فادخال هذا الحديث في كل بدعه يبتدعها بعض الناس ثم يتبع الناس بعضهم بعضا، هذا ادخال الحديث فيما لم يقصده قائله، وهو عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سؤال يتعلق في نفس الموضوع، يقول السائل: نعلم أن الأمم تكالبت على المسلمين، والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة، أم أن هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين، وما هو؟ إن السائل مع الأسف لم يفهم خطورة البدعة، فقد قلنا إن الابتداع في الدين هو مشاركة من المبتدع لرب العالمين في أخص صفات ربوبيته، ألا هو الأمر الذي أنكره الله عز وجل على المشركين السابقين حين قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقول لهذا السائل وأمثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه، سواء كان خطأ أم صوابا، كان توحيدا أم شركا، فلا بد. ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يقيموا دولة الإسلام في أرضهم، وأنهم لا يستطيعون ذلك قبل أن يقيموها في قلوبهم، فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه، وحين ذاك سيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا، وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهما آنفا، وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من هذا الدين. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعلاج هو الدين، لكن أي دين هذا؟ هذا الذي يختلف فيه المسلمون، لا يزالون في كلمة التوحيد، لا يزالون في رب العالمين، يجهلون أين هو، بل كما قال ذلك الأمير الذكي الكيس حينما أحضر شيخ الإسلام ابن تيمية وخصومه المخالفين له في التوحيد وفي صفات رب العالمين الذي هو من تمام التوحيد، فجرى البحث بحضور ذاك الأمير، ولما جاء موضوع علو الله على خلقه واستوائه على عرشه قال المشايخ الحاضرون: الله ليس له مكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا الأمير الكيس ما هو عالم لكنه عاقل، قال الشيخ ابن الإسلام تيمية ويضحك عليه قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة اليوم انتشرت في المسلمين، هؤلاء المسلمون الذين يخاطبهم رب العالمين على لسان نبيه سلط الله عليهم ذلا لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم، كيف الرجوع إلى الدين إذا كانوا العقيدة بعد لا يزالون قد تلقوها من علم الكلام، المخالف للقرآن والسنة. لذلك أرجو من السائل أن يتفهم هذه الحقيقة وأن يعلم يقينا أن هذا التكالب على المسلمين ما سببه إلا ابتعادهم عن الدين. وابتعادهم عن الدين له سببان: أحدهما سوء فهمهم، والآخر سوء تطبيقهم إياه. لذلك قلنا في سابق كلامنا لا بد من التصفية والتربية.